ووالله ما طلعت شمس ولا غربا ولا غربا إلا وذكرك مقرون بأنفاسي إلا وذكرك مقرون اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيب الله بلغت الرضا بالمصطفى حيث لا أتلى اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم سمعونا صلاة على الحبيب اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله من بيت.